بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أسلم من الصبيان، لأنه أسلم وهو صغير. من حسن توفيقه أنه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا طالب كان له مجموعة أولاد وهو فقير، فأشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة أن يعينوه على أولاده، بحيث يكون كل واحد عند واحد من الأسرة. فكان علي رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر عند العباس، وآخر عند حمزة، وهكذا. فكان من حسن توفيقه أنه نشأ في بيت النبوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم سارع رضي الله عنه وأسلم، وحسن إسلامه رضي الله عنه، وهو رابع الخلفاء الراشدين. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وهو أبو الحسن والحسين، وهما سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهم جميعا. وعلي بن أبي طالب أحد العشرة المبشرين بالجنة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بعض الخوارج الذين ينتسبون إلى الإسلام يكفرونه رضي الله عنه، واستحلوا دمه، هم قتلوه وهو خليفة المسلمين رضي الله عنه، قتلوه استحلالا لدمه، ما قتلوه جرما، يظنون أنهم يتقربون إلى الله بذلك. والخوارج عندهم زيادة في الغلو، يغلون في الدين، يتجاوزون الحد، يصلون ويصومون ويقومون الليل ويكثرون الصيام، وكما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني أنهم يكفرون المسلمين، وكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ما علموا أن تكفيرهم إياه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بالجنة رضي الله عنه، ثم يأتي الشقي بعد ذلك ويقول هو كافر؟ وهل يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لكافر؟ وهل هو يقول ذلك مبنيا على تخمين أو محبة أو نحو ذلك؟ وإنما كما قال الله جل وعلا عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وصدقت به وآمنت به وأيقنت بأنه حق، لأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى. فما يقول عن العشرة أنهم في الجنة ثم يكون بعضهم في النار؟ أبدا، بعيد كل البعد، لأنه ما يشهد لأحد إلا وهو من أهل الجنة. فالخوارج تجاوزوا الحد، والناس في دين الله جل وعلا على ثلاث فرق: فرقة غلت وتجاوزت الحد، وفرقة ضيعت وفرطت وضيعت أحكام الله، والوسطى الفرقة الثالثة الوسط، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هم الفرقة الناجية. فعلي رضي الله عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومع ذلك قتله الخوارج وهو خارج لصلاة الفجر رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. ما المراد بأهل القرآن؟ أوتروا أمر بالوتر، والأمر يقتضي الوجوب. يا أهل القرآن ما المراد بهم؟ المراد بهم أهل الإسلام المؤمنون بالقرآن، سواء كان حفظوا القرآن أو لم يحفظوه، أو يقرؤونه نظرا أو لا يقرؤونه. فالمسلم المؤمن بالقرآن يقال له من أهل القرآن. أوتروا، والأمر هذا يقتضي الوجوب، لكن ما الذي صرفه عن الوجوب؟ صوارف، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به إلى السماوات العلى فرض الله عليه 5 صلوات في اليوم والليلة ولم يذكر الوتر. ثانيا الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني يا رسول الله من الذي فرض الله علي؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة، وبين له الزكاة وصيام رمضان. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، ما يريد أن يزيد نوافل أبدا، يريد أن يأتي بالواجب، لكن أتى بالواجب على أكمل وجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، إذا أتى بالصلوات 5 فلا يلزمه سواها. فدل على أن الوتر سنة مؤكدة وليس بحتم كما جاء في الأحاديث. فإن الله وتر يحب الوتر، هذا تعليل، تعليل أن الله يحب الوتر لأنه سبحانه وتعالى وتر، يعني واحد في ذاته ما لا مثيل له، واحد في صفاته لا يشبه صفات المخلوقين، واحد في أسمائه لا تشبه أسماء المخلوقين، واحد في ألوهيته لا يستحق العبادة سواه، واحد في ربوبيته سبحانه وتعالى لا رب للخلق سواه. وصفات ربنا جل وعلا منها ما يسوق الاتصاف به مثل الرحمة والرأفة والإحسان وغير ذلك من الصفات التي يحبها الله جل وعلا لعباده، ومنها ما لا يليق بالمخلوق كالكبر والعظمة وما إلى ذلك من صفات الله والألوهية والربوبية، هذه لله وحده لا شريك له. فإن الله وتر يحب الوتر، فهو يحب جل وعلا من الصلوات الوتر لأنها وتر يعني ركعة واحدة، كما أنه جل وعلا واحد في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يحب من عباده أن يتصفوا بالصفات التي يحبها، ويحب الإحسان ويحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق، يحب الإحسان في كل شيء جل وعلا. وفي قوله رحمه الله رواه 5، المراد بال5 السنن 4 والمسند، مسند الإمام أحمد، يعني مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، هذه إذا قيل 5، وإذا قيل 7 دخل معهم البخاري ومسلم رحمة الله على الجميع. رواه 5 وصححه ابن خزيمة، يعني ابن خزيمة ليس من 5 وإنما حكم بصحة الحديث رحمة الله عليه. فالحديث هذا يؤخذ منه أكدية الوتر وأنه ينبغي للمرء أن يواظب عليه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه لا حضرا ولا سفرا، كان يترك بعض النوافل سفرا إلا الوتر فإنه يواظب عليه حضرا وسفرا صلوات الله وسلامه عليه، ولم يجعل عليه الصلاة والسلام فيه مشقة على العباد، وإنما الأمر فيه سعة، قد يوتر بركعة وقد يوتر بأكثر وقد يوتر ب11 ويوتر ب13 ويوتر ب15 ويوتر ب17 ويوتر ب31 ويوتر ب25، المهم يصلي من الليل ما تيسر له ويوتر بركعة واحدة. ولم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر ضيق، فوقتها من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى أن يطلع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الوتر. توتر مثلا بعد صلاة العشاء والمغرب لمن يسوق له الجمع، مريض، مسافر مثلا، صلى المغرب ثم صلى العشاء ثم أوتر بركعة ونام، أو مشى في طريق إذا كان مسافر له ذلك، ولو أن الناس ما صلوا المغرب إلى الآن. أو توتر عندما تريد أن تنام، أو توتر بعد صلاة العشاء في المسجد مباشرة، أو توتر عندما تريد أن تنام، أو توتر عند استيقاظك أثناء الليل، أو توتر آخر الليل. والوتر مستحب ومؤكد وينبغي للإنسان أن يواظب عليه، ثم على الإنسان أن ينظر إن كان يثق من نفسه القيام آخر الليل فهو أفضل، الوتر آخر الليل أفضل، وإن كان يخاف أن لا يقوم فيوتر قبل أن ينام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى بعض الصحابة بالوتر قبل النوم، وغالب وتره صلى الله عليه وسلم في السحر بعد النوم، والجمع بينهما واضح، أنه عليه الصلاة والسلام يثق من نفسه القيام، فلذا أخر الوتر. أما غيره فقد يعرض له ما يعرض ولا يثق من نفسه القيام، فنقول قبل أن تنام أوتر. وللإنسان أن يوتر أحيانا قبل النوم وأحيانا يوتر آخر الليل، مثلا إذا نام مبكر ويثق من نفسه أنه يستيقظ ويقوم فيؤخر الوتر آخر الليل أفضل. أما إذا سهر لضيف أو لمذاكرة علم أو لشغل أو نحو ذلك وخشي ألا يقوم إلا لصلاة الفجر فقبل أن ينام يوتر. والوتر كما تقدم أقله ركعة ولا حد لأكثره، والأفضل للمسلم أن يواظب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فغالب وتره صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، 11 ركعة، ولو صلى بعضها بعد العشاء أو قبل النوم وبعضها بعدما يستيقظ قبل الفجر، لا بأس بتوزيع صلاة الليل، صلاة الوتر مثلا يوتر ب11، يصلي ركعتين مثلا بعد صلاة العشاء غير راتبة العشاء، يصلي ركعتين عند النوم، يصلي البقية عندما يستيقظ آخر الليل. نعم. وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر في النهاية، أي واحد في ذاته لا يقبل الانقسام. النهاية من كتب اللغة اللي تبسر، يعني قال في النهاية وتر، إن الله وتر في النهاية واحد، لأن الوتر هو الواحد الذي لا ثاني له. نعم. أي واحد في ذاته لا يقبل الانقسام ولا التجزئة، واحد في صفاته لا شبيه له ولا مثل، واحد في أفعاله لا شريك له ولا معين، يحب الوتر يثيب عليه واحد في صفاته جل وعلا. علينا أن نعتقد أن الله في أسمائه وصفاته لا يشبه صفات المخلوقين ولا أسماء المخلوقين، وإنما يجوز أن يسمى بعض المخلوقين بأسماء الله تبارك وتعالى، ويجوز أن يسمى بعض المخلوقين بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، لكن علينا أن نشعر الفرق بين هذه وهذه، كما قال الله جل وعلا: وقالت امرأته العزيز، وقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ وعليم من أسماء الله جل وعلا، والعزيز من أسماء الله جل وعلا، فيجوز أن يسمى بها المخلوق، لكن علينا أن نستشعر أن عزة المخلوق ليست كعزة الخالق جل وعلا، وحفظ المخلوق ليس كحفظ الخالق، وعلم المخلوق ليس كعلم الخالق. فعزة المخلوق عزيز مصر، عزيز مصر، وقالت امرأة العزيز عزيز مصر، عزيز في مصر عزيز في وقت ما وبعدها يكون ذليل، أو عزيز في مصر ذليل في الشام أو نحو ذلك، يعني ليست عزة مطلقة من جميع الوجوه. حفيظ يحفظ يوسف عليه السلام ما يوكل إليه، ما في خزائنه يحفظه، ما يروح منه شيء، لكن ما كان بعيدا عنه ما يدري عنه ولا يعلم به. وهكذا عليم، عليم فيما يخصه، وأما ما يخص الآخرين فلا يدري عنه. وهكذا فصفة الله جل وعلا من جميع الوجوه، كاملة من جميع الوجوه، صفة المخلوق تناسبه وتليق به حينا دون حين. نعم. يحب الوتر يثيب عليه ويقبله من عامله. إثبات المحبة لله جل وعلا، فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصادقين ويحب المخلصين ويحب المقانتين، وهكذا إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا نتصور أن محبة الله كمحبة المخلوق تعالى الله، لا، محبة الله تليق به ومحبة المخلوق على قدره. نعم. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة: المراد بأهل القرآن المؤمنون، لأنهم الذين صدقوا القرآن، وخاصة من يتولى حفظه ويقوم بتلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه. والتعليل بأنه تعالى وتر، يعني المؤمن بالقرآن يسمى من أهل القرآن ولو أنه ما يحفظ إلا الفاتحة، لكن إذا كان يحفظ القرآن ويكرر قراءته ويقوم به ويصلي به ويطبقه على نفسه وعلى أهل بيته وعلى من يعول فهذا أكمل. لكن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما يحفظ من القرآن إلا الفاتحة، وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، يسمى من أهل القرآن لأنه مؤمن بالقرآن. والمراد بأهل القرآن المؤمنون، لأنهم الذين صدقوا القرآن، وخاصة من يتولى حفظه ويقوم بتلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه، والتعليل بأنه تعالى وتر فيه، كما قال القاضي عياض أن كل ما ناسب الشيء أدنى مناسبة كان أحب إليه. وقد عرفت أن الأمر للندب للأدلة التي سلفت، الأمر في قوله أوتروا يا أهل القرآن للندب يعني للاستحباب وليس للفرضية، الدالة على عدم وجوب الوتر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.